Oh. لهم جنات الذين كفروا في دينهم Wow. Amen. yourselves. يوم تبلى السرائر Thank you. الذي خلق فسوى entre els sòdics. بسم الله اللهم الرحيم تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Allah.

Oh, العزيز.